إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخ شَاءَ النَّاسُ وَخَشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص

والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول حزب الله هم الغالبون. صدق الله.